شروط إقامة حد السرقة، وسنذكرها لكم إن شاء الله تعالى، وهي ثمانية. فلا تقطع يد سارق حتى تجتمع أمور ثمانية. أولها أن يكون مكلفا. مكلف يعني عاقل بالغ، هذا المكلف هو العاقل البالغ. فالمجنون لو سرق ما تقطع يده، والصغير لو سرق ما تقطع يده، لا تقطع إلا يد البالغ لأن هذا المكلف، ولا تقطع إلا يد العاقل لأن هذا هو المكلف. أما المجنون والصغير دون البلوغ ولو كان مميزا لا تقطع يده، يعني أبو 7 سنين 8 سنين 9 سنين أكثر أقل، لكنه لم يبلغ رجلا كان أو امرأة، لأنه لا تقطع يده. فالشرط الأول إذن إقامة الحد هو البلوغ، التكليف، البلوغ والعقل.